طيب عشريتك وتعبت قلبي بعشريتك مش ممكن اجيلك وصل معاك وصل معاك كل الناس قالولي بيع شريتك ضحكت عليا بعشراتك الناس قالولي بيع شريتك ضحكت عليا بعشريتك وتعبت قلبي بعشريتك مش ممكن اجيلك وصل معاك كل الناس قالولي بيع شريتك وضحكت عليا بعشريتك وتعبت قلبي بعشرتك مهما اديك تقولي ما شوية ده انت عارف غيري وماشي وياه مهما اديك تقولي ما شوية مهما اديك تقولي ما شوية ده انت عارف غيري وماشي وياه ولكن احنا قلوبنا مشوية ومش ممكن اجيلك وصل معاك وصل معاك اقول لك هودني ليه مرضيش اقول لك هودني ليه مرضي انا محملش الامارادي ربنا خلقك لمرضي ومش ممكن اجيلك وصفا معاك وصفا معاك وصفا معاك مش ممكن اجيلك وصفا معاك اقول لك هودني لمرضي ده انا محملش الامارادي وربنا ربنا خلقك لمرض وكل من أساوتك مرضي كل من أساوتك مرضي عايز أسيبك وقلبي مرضي وآخر نوبة المرة دي ومش ممكن أجيلك وصل معاك وصل معاك أنا خدتك معايا في يميني ما ورتني شراحة في يميني خدتك معايا في يميني ما ورتني شراحة في يميني حلفته أنا في يميني ومش ممكن أجيلك وصل معاك وصل معاك خدتك معايا في يميني ما ورتني شراحة في يميني وحلفت هنفذ يميني أنا عليل من أفعالك ومرضاش أنين تاني لو صفت لك مرة ضنين انت مبسوط في العشرة قبالك وانا واقف من عشرة قبالك انت مبسوط في العشرة قبالك وانا واقف من عشرة قبالك زي خين العشرة قبالك مش ممكن اجيلك واصفى معاك واصفى معاك واصفى معاك مش ممكن اجيلك واصفى معاك انت مبسوط في العيشة وراك بالك وموقفني من عشرة قبالك انت مبسوط في العشرة قبالك وانا واقف من عشرة قبالك وازاي يا خاين العشرة اقبلك انا عرفت رجالك ونساك لو كان لك اصلي ونسك انا عرفت رجالك ونساك لو كان لك اصلي ونسك وقلبي كرهك وناساك مش ممكن اجيلك واصفى معاك واصفى معاك واصفى معاك مش ممكن اجيلك واصفى معاك